فسطوها يقول أنا أنا، فقال من يأخذه بحقه، فأحكم القوم ما يعلمون ما حقه، يخشون أن حقه كبير جدا لا يستطيعون القيام به، ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به، فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون به. ولكن الله وفق أبا دجان رضي الله عنه فقال أنا أخذه بحقه، فأخذه بحقه أن يضرب به حتى ينكسر، أخذه بحق رضي الله عنه وقاتل به وفلق به هام المشركين رضي الله عنه. في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير وأن لا يتأخر، وأن يستعين الله عز وجل، وهو إذا استعان الله وأحسن به الظن أعانه الله. كثير من الناس ربما يستكثر العبادة أو يرى أنها عظيمة يستعظمها فينكس على عقبيه، ولكن يقال للإنسان استعن بالله توكل على الله، وإذا استعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيما يرضيه عز وجل فأبشر بالخير، وأن الله تعالى سيعينك، كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي هذا دليل أيضا على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه لم يخص بالسيف أحد من الناس، ولكنه جعل الأمر لعموم الناس. وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله على رعية أن لا يحابي أحدا، وأن لا يتصرف تصرفا يظن أنه محاب فيه، لأنه إذا حاب أحدا أو تصرف تصرفا يظن أنه حاب فيه حصل من القوم فرقة، وهذا يؤثر على الجماعة. نعم لو امتاز أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره ثم خصه الإنسان بشيء، ولكنه بين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة التي لا توجد في غيره، فإن هذا لا بأس به. والله موفق.